خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، لا إن خرج بدونها من غير نائم ونحوه. فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي. فعلى هذا يكون نبسا وليس بمذي، قاله في الرعاية. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه، فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط، ولو لم يذكر احتلاما. وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به أبردة لم يجب الغسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب، ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، وإن لم يجد حرارة. فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث، فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة، ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله. وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا، أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد: ويغسل ثيابه. والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما، ويأتي. والخامس حيض. والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، قاله في المغني. فيجب بالخروج والانقطاع شرط، لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها، والولد طاهر. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن، أي قراءة آية فصاعدا، وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر، وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، وقراءة بعض آية ما لم تطل، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر من قراءته ولو رضي إسلامه. ويعبر المسجد أي يدخله، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع.

أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية، ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار، ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، وكره خاليا في الماء، فلو أسبغ بأقل مما يذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحا، أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأه عن الحدثين، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لأكل وشرب، لقول عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. ونوم، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. ويكره تركه لنوم فقط. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ، لحديث: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره، وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. والغسل أفضل. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل، وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، ويحرم على المرأة بلا عذر. باب التيمم، الصفحة 29. في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا إليها. فقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض. ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين، أو عيد، أو وجد كسوف، أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل الميت، أو يمم لعذر، أو ذكر فائتة وأراد فعلها، أو أبيحت نافلة بألا يكون وقت نهي عن فعلها. الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله: وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره. فمن خرج بحرف أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. أو زاد الماء على ثمنه، أي ثمن مثله في مكانه، بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة، أو بثمن يعجزه، أو يحتاجه له، أو لمن نفقته عليه، أو خاف باستعماله، أي باستعمال الماء، ضررا، أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته